ماني بناسي قصة صارت وانا ازور القبور، لازلت افكر في غرابتها وبالي تشغله. سعى الظهر لي شايب له حول قرنين محجور، في جوف قبر عنها لا الدنيا طواه يعزله. سلم وجاء صوبي يقول بنشدك يلي تزور، عن حالة الدنيا وعن وضع الزمان وعن هله. أنا مضى وقتي ومرت بي طويلات الدهور، والباقي بعمري بعيشه بينكم واستكمل. قلت الزمان اللي يبارينا على خبرك يدور، الوقت نفسه ما تغير ماشي في جدوله. أما البشر لا والله هلا غير من حد الجذور، صار انتقال من يميني لا يسار المنقلة. استغرب الشايب من اللي قلت وبلي شعور، حط اليمين على الشمال وخاطرة فيه أسئلة. قلفتني عن حالة الشيبان والشيخ الوقور، أهل الخبر والرأي والحكمة وضرب الأمثلة. القدوها صحاب الأمور اللي تطاعب كل شور، اللي يفضون النزاع ويحكمون المشكلة. قلت البعض منهم على ما قلت في وصفك وقور، قدوه لكن رأيهم ما ينفرض في مسألة. الطاعة العمياء بقى منها مجاملت الحضور، هل تلاقيها مع أول فرصة متنصلة. قلفتني عن حالة الخفرات ربات الخدور، هل تصانب بتعايلها وبابه تقفله. شهانة تشمخ عفاف وتصقل فروخ الصقور، بين الفريق بشتها الضافي وثوب تسبله. قلت العذارى في زماننا زي أشكال الطيور، تقليد هرج وعرض ريش خلفها تستخمله. تلبس عبات ضيقات حول الردايف والخصور، فضيحة تكشف جسدها من علوه لأسفله. مضت شيال تكشف الوجنات والوان الشعور، والمحرم تبدل بجوال بيدها تحمله. لفوحات صفر الدلال ولا عرفت غش القدور، تطبخ لها خدامة بالعائلة متوكلة. ماني بناسي قصة صارت وانا زور القبور، لازلت افكر في غرابتها وبالي تشغله. قلفتني بحال الشباب الصلب صياد النمور، الفارس اللي ينطح خصومه بزند يفتله. الوافي الشهم الغيور اللي لعرض الجار سور، البارع عند امه وابوه وعلم ربعه يشغله. قلت الشباب بوقتنا وجهه مثل بدر البدور، والجسم من زود الرخاء ما تنفتل فيه عضله. قصة شعور صيرتهم لا إناث ولا ذكور، والثوب راح ولا بقى إلا عالم متبنطله. ناس فلانتين وناس تلبس كريستنديور، صار التنافس بينهم في لبسهم والجنتله. من كان يشرب من قرار البير مشروبه بيور، والبل راعيها غدا يشرب حليب نستله، ما منهم اللي قام دون عراض جيرانه غيور. من قام قاله وش ملق في حضرته وش دخله، والوالدين حقوقهم ضاعت وعنهم في نفور. إن غاب عنهم لا تذكرهم ولا جاهل ولا بدى عليهم شلة تهوى الوطى بين الجحور. لو تعزله عنهم تبيله شانك إنك تقتله، ما راح يوم يشارك ربوعه بحزن ولا سرور. حتى ابن عمه يعرفه بالوجه واسمه يجهله، وماني بناسي قصة صارت وانا زور القبور. لازلت افكر في غرابتها وبالي تشغله، نظر لي الشايب بعين تجمع السبع البحور. يقول انا لا يمكن ادخل مجتمعكم واقبله، انتم لكم وقت تصدع من بلاويه الصخور. ما يقعد الجمال به ساعة ولو ضاع جمله، وماني بناسي قصة صارت وانا زور القبور. ماني بناسي قصة صارت وانا زور القبور. ماني بناسي قصة صارت وانا زور القبور.